العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. الحقيقة الواحد وهو عايش الأيام الجميلة بتاعت شهر رمضان، أيام التقوى والعبادة، الصلاة والقراءة القرآن الكريم، قيام الليل، بيقعد يفكر في الأمور السلبية اللي بيعملها. النهاردة أنا نفسي أعرف الطريق الصح بيقول لي إيه فيما يتعلق بموضوع مهم جدا. الناس بتكذب ليه؟ الأب بيكذب على مراته، الابن يكذب على أبوه أو على أمه، اللي بيشتغل معاك أو العامل يكذب على البوس أو على رئيسه، أو رئيسه يكذب على زميله. يعني مش شرط تبقى بس في رمضان، بشكل عام عايز أعرف وبالذات في رمضان ليه الناس لسه بتكذب. لسه تعرف مرحب بيك يا معز. ربنا يخليك. ازيك يا معز؟ ايه اخبارك؟ ازيك الحمد لله كله تمام؟ الموضوع اللي انا فتحته النهارده ده بمناسبه ان احنا بقالنا يعني امبارح اتكلمنا على الاسراف. وانا عارف ان الكذب ده يعني طبيعه بشريه، او زي ما تقول من الامور اللي يعني طالما ربنا نهانا عنه يبقى 100% ربنا اعلم بطبيعتنا البشريه، احتمال بشري يعني وارد انه يحصل. يعني الانسان قلنا مش معصوم من ارتكاب الخطا، ودي من الاخطاء، بس يعني مش مفروض ان احنا نستغل الايام الجميله دي شهر رمضان ونحد من الكذب. انا حاسس ان احنا عايشين في وسط يعني من الناس، عايز اقول لك تعالى اقولها لك بطريقه ثانيه، بتعتبر او بتستبيح الكذب. ربنا يعافينا اولا، ربنا يكتبنا عنده من الصادقين امين يا رب ويحفظنا من الكذب. هو طبعا الكذب يا معتز حاجه يعني مش صغيره قوي ان احنا بنبقى فاكرين، مش صغيره قوي. يعني الكذب حسب طبعا الكذب عن ايه وفين، لكن ممكن يوصل ان هو يبقى من اكبر الكبائر للدرجه دي. اللي هو شهاده الزور. طبعا مثلا شهاده الزور لون من الوان الكذب. شهاده الزور مثلا في المحكمه او امام القاضي. انت مثلا تعرف ان في حد سرق فتروح تشهد انا كنت معايا ومين هو ما سرقش. فكده انت بتزور المجتمع كله على بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن شهاده الزور كان بيقول لهم عن الكبائر، وقال الاشراك بالله يعني الشرك، وقال عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. الا وشهاده الزور في روايه قول الزور. يعني خدها، شوف ازاي بيحسسنا انها جد. وفي روايه بقى فضل يكررها شهاده الزور، فلحد ما الراوي بيقول حتى قلنا ليته سكت. يا تخيل. يعني مش قادرين. يعني مش قادرين نسمع. قد ايه الموضوع ده كبير، ركز عليها قوي يعني قوي قوي قوي. وده لون من الوان الكذب. طبعا احنا كنا هنتكلم عن الكذب كله او الوانه المختلفه، لكن انا قصدي اقول ايه، انها يمكن معتزة علشان هي مش حاجه ملموسه بالايد. ساعات بنتصور انها مش كبيره، انها هينه، يعني انها مش حاجه بجد عشان هي مش ملموسه. فانا عايز اقول لا، نظرتنا احنا في الدين واللي علمه لنا ربنا اللي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم عاشه لنا هو ان الموضوع ده مش ملموس بالايد. لكن ده حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي قوي. المؤمن مش المفروض يكتب. عشان كده في مره سئل، وفي روايتين مختلفتين، في روايه ايسرق المؤمن؟ قال نعم. نعم بمعنى انه قد يكون ذلك وارد، ممكن مؤمن يسرق، يضعف ويسرق، وده غلط طبعا كبير. أوزن المؤمن؟ قال نعم. فسئل أيكذب المؤمن؟ قال لا. يا شفت، يوريك الفظاعة بتاعت الموضوع. معقولة؟ يعني أنت قلت يسرق ف وارد وارد وغلط وكبير ووحش جدا. يزني وارد، يكذب قال لا. مع العلم أن هو وارد، والانسان مننا ممكن طبعا بيحصل ان احنا بنكذب، ممكن مسلم يكذب، لكن هو عايز يوريك الفظاعه بتاعتها، فيها معنى عميق قوي. عشان برضه نبقى واضحين، هو طبعا يظل مسلم لكن يبقى عامل زي الايه في سوره الحجرات، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. انت مسلم بالجوارح كده وبتحاول، لكن لسه الايمان ما دخلش جوه القلب وخلاه صاحي، خلاه حي بجد. فكانه عايز يقول ما اكتملش ايمانه، ما يقدرش. واحنا اتكلمنا قبل كده ان احنا اصلا اثناء اتيان اي ذنب حلقة التوبة لو تفتكر عملنا كام حلقة عن التوبة قلنا ان الايمان بتاعنا بيخرج فوقينا كده وين بيدخل تاني جوه قلوبنا مش الايمان اللي هو عكس الكفر لكن الايمان اللي هي حالة الصحيان وان احنا عايشين اللي احنا بنعتقده مصدقين ومطبقينها بجد فلا شك انه في درجة من الغفلة بتعتري المؤمن علشان يسرق وعشان يزني لكن اللي بتعتريه علشان يكذب دي تقيلة قوي قوي قوي قوي من كده يكذب المؤمن لا يعني لا ده لسه عايز يشتغل جامد ويكتمل دي نقطة مهمة جدا الرواية التانية برضو بحس كمان معز معرفش تتفق معايا ولا لا مش المفروض الاخلاق والاخلاق الحميدة هو دي الروح اللي تبقى سيدة في خلال شهر رمضان طبعا فبحس ان الكذب ده بيدمر الاخلاق طبعا يا معتز عشان كده برضو بص هتلاقي الرواية التانية اللي كنت عايز اقولها لك يعني هبتدي نأكد مع بعض المعنى اللي انت بتقوله انه ايكون المؤمن جبانا قد يكون ذلك نعم ايكون المؤمن بخيلا ممكن ايكون المؤمن كذابا خلي بالك كذاب هنا بقى يعني يكذب كثيرا مش بس كذب مرة ايكذب المؤمن هنا كذاب قال لا برضه المؤمن ما بيبقاش كذاب ما بيبقاش يكذب حتى يكتب كذابا عشان كده في الحديث اللي هو ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وبمعنى انه مازال الرجل بيصدق ويتحرى الصدق يدور ازاي يبقى صادق ويحسوتها كده جواه عشان ما يبقاش قال حاجة غلط خالص حتى يكتب صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار وما زال الرجل بيكذب ويتحرى الكذب ونرجع لها بعد الفاصل دي بتبتدي بندور ازاي نكذب ونحلل مع بعض بعد الفاصل هو ايه اللي بيخلينا عايزين نكذب ايه اللي بيخلينا نكذب طبعا نرجع لها بس نخلص الروايه ويفضل الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا يعني يكتب عند الله كذابا فدي نقطه مهمه جدا طب ما دام الموضوع خطير قوي كده ايه اللي بيخلينا نضطر نقدر نقول قدام نفسنا واحنا عارفين انه غلط ان احنا نكذب وايه اللي بيخليها عاده فدي محتاجه تحليل ولفت نظري انت دلوقتي من غير ما تشعر يعني للشده اللي على حرف الذال اللي هي بتفيد بالتكرار تعال هو يكذب مره واثنين وعشرة بالظبط لكن ربنا مش بس غافر وغفور ربنا غفار فهيغفر لنا مره واثنين وعشرة ان شاء الله واللي كذب مننا ومين مننا ما كذبش اصلا في عمره ومن احنا صغيرين هنتكلم على موضوع الكذب ازاي بيتربى جوانا كاطفال احيانا ازاي احنا نبتدي نلحق المجتمع من الطفوله من السن الصغير عشان ما تبقاش عاده وما تبقاش كذاب فربنا غفار ربنا يغفر لنا جميعا يا رب ربنا يسمع منك يا معز ويبعد عنا الكذب والكذابين هنكمل في الموضوع ده بعد الفاصل في الطريق الصح مع معز مسعود خليكم معانا الواحد لما يكون ساعات بيتعامل مع احد الاشخاص ويكذب عليه بسأل نفسي هو كذب عليا ليه مع انه يعني كان ممكن قوي يقول لي الصدق وكنت انا هرتاح جدا حتى لو الحقيقة كانت مرة او مش بتحقق لي غرضي انا ما كانش عندي هيبقى عندي مشكلة فبسأل نفسي احنا ليه بنكذب تفتكر احنا ليه بنكذب والله ما أعتقد ده سؤال محتاج تأمل يعني ويعني اللي تأملوا فيه لقوا انه فيه عدة اسباب بتخلي الانسان يكذب طبعا من ضمنها ان احنا نتجنب العقوبة وفي عقوبة ممكن تحصل لنا دلوقتي بسبب غلطة عملناها الواحد بيخاف قوي قوي من العقوبة لدرجة انه ممكن يكذب والكذب هنا هو ايه انك بتخبر بواقع غير اللي انت عارفه انك بتغير الحقيقة بنسيء تمثيل الواقع مش بنعرضه على ما هو عليه كويس ونحن نعلم فبنبقى ساعتها عارفين ليه بيجي ليه الاسم ما حاكى في صدرك او كما جه الاسم بتبقى حاسه كده بيحك جوه ليه لانه جوانا حته جوه اللي هي الفطره تقدر تقول اللي بتبقى بتحس بعدم التناسق او عدم الانسجام يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فزي ما تقول مؤشر جوه صادق قوي حتى جواك صادقة ما بتعرفش تكذب حتى سليمة نور الفطرة اللي جوانا احنا المفروض ما نغطيهوش لكن عندنا النفس والجوارح واللسان لا شغال يعني ممكن نخالف الفطرة. فلما بنيجي نخالف الفطرة ونقول حاجة غير الحقيقة دي بيبتدي يحك في الصدر, في تحس انك بتقول حاجة غلط. سبحان الله, فطرة الله التي فطر الناس عليها. فربنا بيقول لنا ارجعوا للصدق, بيقول لنا ارجعوا لطبيعتكم, ارجعوا للفطرة اللي انا خلقتكم بيها وبدأتكم عليها. تفتكر الناس اللي بتكلمنا في الدين يا معز ما بتوضح لناش تماما ربنا بيشعر بايه لما احنا بنكذب, او ايه الاسم بتاع الكذب ده علشان الواحد يحس ان هو عنده رابع وما يكذبش؟ هو طبعا اولا بس كلمة هو مش ربنا بيشعر بايه, بس انا فاهم المعنى اللي انت عايز تقوله تماما. لكن عشان انا فاهم قصدك عشان بس احيانا الناس بتؤاخذ بالكلام ده, لكن انا فاهم انت عايز تقوله كويس قوي. اللي هي يعني ايه رد الفعل ده على ديننا, في ديننا مع الله سبحانه وتعالى, وربنا سبحانه وتعالى هيغضب ولا هيرضى؟ انا عايز اقول ان انا يعني ممكن اغضب ربنا بالكذب بتاعي بالظبط, حتى لو مش في شهادة زور. يعني المفروض يبقى الكذب ده شيء بغيض وشيء غير مقبول جملة وتفصيلا. تمام. هو انا معرفش طبعا اللي بيقول لنا عنه بيقولها ازاي, يعني يمكن سمعت كم مرة بس حد يحدد من الكذب. بس انا اقدر اقول انه من المداخل اللي تنجح مع النفس البشرية هي ان احنا نبتدي نشرح احنا ليه بنضطر نكذب. يعني نلتمس العذر للنفس البشرية فيه نفهم هي ليه بتكذب. هو الكذب غلط طبعا, مش نقول ان هو صح, نلتمس العذر فنقول كان لازم نكذب. لا, في مواضع قليلة قوي بس اللي بيرخص فيها في الكذب, وممكن نجي لها بعد الفاصل. اللي هو ساعتها ما يبقاش الكذب اسم, ما يبقاش ذنب, ده في مواضع معينة ممكن نجي لها بعد الفاصل. يا ريت. لكن انا مش قصدي لما ما يبقاش اسم, انا قصدي الكذب اللي هو اسم اللي هو ذنب. نبتدي نفهم هي النفس البشرية بتقع عليه في الكذب, بحيث احنا بنشرح للناس يا معتز ردا على سؤالك الكذب, وبنرغبهم في الصدق ونخوفهم من الكذب وعقوبته, يبتدوا يحسوا ان احنا فاهمينهم, احنا فاهمين انت مريت بايه فاضطريت تكذب. من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نكذب الخوف عامة. الخوف ده سبب اساسي, نبقى خايفين من حاجة. ممكن تبقى خايف ان الرزق ما يجيلكش فتكذب, فتبقى انت مثلا رايح الشغل متأخر والحقيقة ان انت راحت عليك نومة, فيسألك المدير فتقول له ده كان في حته حادثه النهارده طبعا الحادثه دي وتقيس الموضوع, وتعرف انت ممكن نحترف الكذب ما يبانش علينا في ناس وصلت المرحله دي. واحنا على فكره عايز اقول لك خيالنا واسع وبنموت في الدراما والسيناريو والحوار. ما هو طبعا ربنا يعافينا طبعا. فدي نقطه مهمه جدا, وتيجي تقول له كده ايه المسوغ, ايه اللي خلانا نقول كده في اللحظه دي؟ حته حادثه ولا في حادثه ولا في حاجه؟ خوف. لو ركزت قوي الخوف انه يقبض عليا, ليه؟ عشان هيرشدني, ليه؟ اصلي مش هقبض, ليه؟ اصلي مش هاكل, ليه؟ اصلي مش هاكل العيال, ليه؟ اصلي خايف من الرزق ما يجليش فاقوم اكذب. هتلاقي دايما مرض قلب جوانا هو اللي بيسبب الذنوب. امراض القلوب, من ضمن امراض القلوب يا معتز مرض اسمه مخافة الفقر. ده مرض في القلب, مخافة الفقر, ان احنا نبقى خايفين نفتقر. وقال لك انه من اهم العلاج لمرض القلب ده حسن الظن بالله. اوعى تخاف, ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يسيبك, وما من دابة في الارض الا على الله رزقها, ما ينفعش. فدي نقطة مهمة جدا. يبقى في جوانا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لا شعوري. وانا مش هنسى ابدا مرة كنت مع احد المشايخ في موقف معين لطول شرحه, فانا هجيب الحته المفيده يعني. وكان طلب مني حاجه فقلت له لا مش هقدر, وكان انا مشكلتي ان انا كنت خايف على فلوسي. هو ما يعرفش كده, بس عنده بصيره تقول فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. هو ما انا ما قلتلوش حاجه صراحه يا معتز, انا قلت له لا مش هينفع اصله بس ظروف. بسرعه كنا في العربيه انا فاتح كتاب اسمه مطهره القلوب, بيطهر القلوب من الامراض, مطهره القلوب. فتح كتاب قديم جدا من كتب التراث العميقه اللي فيها سر الانوار والاخلاص والقرب من الله سبحانه وتعالى وحب ربنا وحسن الظن بيه. انا اتخضيت, هو بيعمل ايه؟ قعد على طول فتح الكتاب, وبعد كده قام فاتح مرض من امراض القلوب زي البطر, الحسد, الرياء, العجب, كل دي امراض قلوب. اسمه مخافه الفقر. انا ليه بحكي الحكايه دي؟ هو ده اللي حصل لي. فتحه كده وبعد كده ابتدى يقرا لي, بني قال لي اقرا عليا, فقرا شويه وانا قريت شويه, وجينا للحته دي اللي هي بتاعه ان احنا بنبقى احيانا عندنا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى لا شعوري, مش ان احنا فكرنا كده ربنا مش هيديني, لكن نسينا نفتكر انه اكيد ربنا هيدينا, لا يمكن ربنا يسيبنا, نسيناها, راحت خرجت عن بؤره الشعور بتاعنا, ما بقيناش مدركين ان ربنا هو اللي بيدي. فابتدى يقول في الكتاب كده المؤلف انه دي بتضطرنا بقى ان احنا يبقى عندنا خوف الفقر, سوء الظن ده اللا شعوري بيخلي عندنا خوف من الفقر, والخوف من الفقر بيضطرنا الى حاجات منها الكذب. فتلاقي بقى الموقف اللي قلناه من شويه ان انا كنت رايح الشغل فكذبت عشان ما ترفدش ان يجيلي فلوس عشان مش عارف ايه. فازاي الانسان لما بيصحى والتقوى جوه قلوبنا بتصحى ما بيبقاش عندنا الخوف الا من الله, الا من الله, فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هي الايه برضو الثانيه في البقره, الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. حاله من الصحيان, فدي نقطه مهمه جدا ان احنا بنكذب نتيجه غفله ثانيه احنا فيها, لو صحينا بجد مش هنخاف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فالخوف ده سبب اساسي يا معتز. في سبب تاني, ان احنا بنحاول نحافظ على صورتنا وشكلنا. كنت هتقول حاجه الاول, قولها يا ريت نكمل. انا كنت عايز اقول لك ان انا اللي فهمته ان الواحد ما يكذبش, يقول الحق والاجر على الله. ان الرزق ربنا اللي هيبعته, بس المهم اكون انا ضميري مرتاح. وهنا ترجع لازمه الضمير, وهنا ارجعك لان الواحد عايش في مجتمعات ثانيه غير مسلمه وما بيكذبوش زي ما احنا بنكذب كتير. يعني طبعا لا شك هو ممكن يبقى فيه الخلق ده موجود عند الناس. واتكلمنا امبارح عن الموضوع ده, انه لو الناس مؤمنين بربنا هيبقى لله, لكن لو مش مؤمنين بربنا بيبقى صوره الاخلاق, صوره اخلاق الاسلام بتتعمل احيانا, بس بتتعمل لو هو مش مؤمن بربنا, لو ملحد بتتعمل للمصلحه. فساعتها عايز اقول لك بقى النوعيه دي من الناس اللي بتبقى بتعمل الخلق بس للمصلحه, لو مفيش رقيب عليه هتلاقيه بيكذب. دي نقطه مهمه جدا. عشان كده احيانا بتشوف اجانب من غير المسلمين برضو, اللي انت بتقول عشت معاهم بره, لما يجوا هنا مصر ومحفظتهم تقع ويجري وراهم واحد من الشارع يديهم المحفظه بيجي لهم حاله خضه غير طبيعيه. طبعا طب انت مخضوض ليه؟ مش متوقع. لانه هناك في بلده, طبعا مش كل احنا بنعممش, بس بعض الناس فعلا هناك لو السيستم النظام مش مراقب عليك ومش هيسالك, انت مسؤول, يعني تحس بالمسؤوليه, يعني عارف انك هتتسال, هتسال بيحصل ايه, خلاص المحفظه دي طارت ترجع تاني ابدا. فيرد عليه واحد, وانا شفت الموقف ده بعيني واثر فيا, فيرد عليه يقول له لا انا اراقب الله. والتاني مش مؤمن بربنا كان, قال له انا اراقب الله. قال له يعني, قال له يعني مش مهم لو الحكومه او اي حد تاني او البوليس او غيره ما شافنيش, ربنا شايفني. حلو قوي. دي حاله من المراقبه. تفريع ردا على اللي انت بتقول عشت بره والضمير والكلام ده كله. الحاجه الثانيه المعتز اللي هي بقى بتاعت صورتنا وشكلنا قدام الناس. انت قلت الاول ان الواحد بيكذب خوفا من العقاب, خوفا من العقاب او خوفا عامه. الخوف كاساس من الخوف, سواء الخوف ده من عقوبه, الخوف ده من الرزق انه ما يجيلوش, الخوف ده من انه حد يمشي ويسيبه, خوف يعني. يعني شعور الخوف بيحرك جوانا احيانا الكذب. والحاجه الثانيه انه خايف على صورته, زي بالظبط لما راجل يقول لمراته انا كنت في الشغل وهو كان قاعد مع واحده مثلا صديقته. ممكن, بس انا مش دي مدرجها تحت السبب الاول الخوف. دي برضه انا بتكلم عليه دلوقتي. مش خوف بقى. حلو. يعني الباعث الاساسي مش خوف. الباعث الاساسي هنا انت مش قلقان من حاجه, بس عايز تحسن من صورتك. تمام. عندك شعور بعدم الثقه في النفس. فمحتاج تقوي نفسك شويه فتكذب. عايز يتقال عليك انك بتفهم قوي فتالف حاجه. في لحظه معينه, او تقول انا كنت موجود وشفت. تحصل لنا كلنا ان احنا عارفين ان الحاجه دي غلط, ما حصلتش, انا ما كنتش موجود, او انا ما اعرفش المعلومه دي, او مش انا اللي اكتشفت المعلومه دي, مش انا اللي اخترعتها. بس دي حته في النفس لما لسه ما تتطهرش بيجي لها كده زي معادله سريعه. انا لو قلت كده عني في الموقف ده هم هيبصوا لي البصه دي, وانا عايز قوي ان انا يتبص لي البصه دي, او بسرعه قايل الكلمه دي وكاذب ومش على بالي خالص. حاجه بقى خطيره ونكملها بعد الفاصل. ودي دايما يقولوها بقى من تاملوا الكذب, خاصه من علماء النفس في الزمن ده, انه لو اتكشفت مره واحده بس انت كده خربت قدام الشخص ده الى يوم الدين. شكلك وحش قوي, شكلك وحش قوي قوي قوي. فايه المخاطره الخطيره اللي انت بتاخدها دي عشان يبقى شكلك حلو؟ فده السبب الثاني ونكمل. تمام. بسألك بعد الفصل عن شخصية اسمها بينوكيو، سمعت عنها؟ شخصية كرتونية مناخيرها بتطول قوي. هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود، خليكم معانا. الكذب الكذب الكذب، ليه بفكر في الموضوع ده كتير؟ مش عشان عايز اكذب والله، بس عشان عايز اعرف احنا ليه بنكذب، وبالذات لما بيكون عايشين الايام الجميله اللي احنا عايشينها في شهر رمضان المبارك. معز، قبل الفاصل كنت بقول لك على شخصيه كرتونيه بينوكيو. اسمها بينوكيو. بينوكيو ده بيلفت نظري في حاجه، اللي هي الشيء المميز ليه، ان هو كل ما بيكذب مناخيره بتطول سنه، فبيبان عليه انه كذاب. اعتقد الانسان اللي هو مش كرتوني، اللي هو انا وانت، ما بيبانش علينا ان احنا بنكذب. هي دي نقطه كده عجبني لما انت قلت بينوكيو، لان هو فعلا لو كان بيبان علينا كنا هنقلل قوي من الموضوع ده، ان لم يكن نتوب منه تماما. هي الفكره كلها زي ما بدانا الحلقه قلت لك، في حاجه مش ملموسه، فبنحس انها صغيره وهينه من ناحيه، سهله سهله، من ناحيه ثانيه ما هو مش موجوده قدامنا، ما حدش شايف، فهعدي هبقى اتوب بعدين. فمن اسهل الحاجات اللي الواحد ياخر التوبه عنها الكذب، لانها مش ملموسه ومحدش يعرفها عنه. الا بقى لو اتقفش زي ما قلنا من شويه، وتبقى الفضيحه بقى تقيله قوي قوي قوي. لانه وعشان كده بيبقى دايما الواحد قلقان، قلقان لانه بيغضب ربنا، وقلقان من انه الناس تكشفه. طب ما حاله من يعني الضيق وعدم السكينه الواحد في غنى عنها. الصدق ينجي. احنا في غنى عن ان احنا نبقى في الحاله دي بتاعت ان دايما قلقان، قلقان في الدنيا وقلقان في الاخره. قلقان الناس تمسكني وتعرف الحقيقه عني فاسقط من اعينهم برضه، وقلقان ان ربنا غضبان عني. الكذب مش من التقوى، الكذب حرام، الكذب سلوك غير مقبول، الكذب شيء مش من الاسلام، صح ولا غلط؟ 100% طبعا. عشان كده قلنا هيسرق المؤمن، ممكن هيزني المؤمن، ممكن يكذب، لا هيكون المؤمن بخيلا، ممكن يكون المؤمن جبانا، ممكن لكن هيكون المؤمن كذابا، لا ما ينفعش طبعا. يبقى حاجه احنا ساكتين عنها، الكذب دي حاجه تقيله قوي قوي وما نستقلش بيها علشان هي مش ملموسه. انا بخليني اركز على الموضوع ده حقيقة معز، ان انا بحس ان الناس مش مدركه انه يمكن حجم الضرر اللي بيحصل على المجتمع ايه من خلال كذب، وممكن كذب يبقى يعني يمكن الاستغناء عنه بسهوله. طبعا سواء كان كذب صريح بمعنى ان هو يعني بتعرض الواقع بطريقه مخالفه، بتعرض يعني بتقول حاجه مخالفه للواقع تماما، فلا شك انت كده بتضر وبتضيع حقوق ناس ممكن، وبتضر بحقوق اخرين. وانت ممكن تبقى انت عمال تكذب فتنجو من ان انت تترفد من شغلانه، بس انت دلوقتي كنت تستحق ان انت تترفد، واحد تاني ياخد الشغلانه دي، فانت قاعد حابس المكان ده ومش بتشتغل ولا بتعمل الشغل باخلاص وبصدق، وفي نفس الوقت بسبب انك كذبت حميت نفسك من عقوبه كنت تستحقها. فدي مهمه جدا، عشان كده بقول لك الصدق ينجي. في احيانا لما تصدق بقى يعني حتى في الدنيا في التعامل مع العباد وتقول الحقيقه، ممكن برضو ربنا سبحانه وتعالى يلهم الشخص ده انه يعفو عنك علشان انت صدقت. فنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومن صدق. قلنا اللي بيحركنا الاساس هو الخوف، مش عايزين نبقى خايفين. وقلنا الثانيه اللي هي صورتنا امام الناس. عايز ان انا اعمل، كنت انت بتقول حاجه قبل انا اللي هي صورتنا امام الناس دي، دي طريقه ثانيه معرفش لو نسميها كذب ولا لا، انما انا اقدر اقول لك واحد فشار او واحده بنت فشاره مثلا، يعني في واحد يحب يقول ان هو مثلا على صله كبيره بالناس المسؤولين في البلد، كبار في البلد، يقول لك ده الوزير الفلاني كان لسه معايا امبارح، ده فلان الفلاني ده اصله جار بنت خالته، وهو يعني كذب تماما قصدك؟ طول ما هو قاعد عمال يقول كلام من ده لدرجه يصعب تصديقها. يعني احنا هنحسن الظن وكل حاجه وربنا يسهل، لكن هو انت بتؤكد المعنى ده انه احيانا احنا يا معتز بنحاول ان احنا نحسن من صورتنا بان احنا نقلل حاجات مش حقيقيه، او ان احنا نبالغ في نقطه ثانيه برضه، ان احنا نفضل نزود في الحقيقه ونبالغ فيها ونغيرها شويه كده وبتاع، وده نوع من انواع الكذب برضه، لانه بيوصل صوره ثانيه خالص عن الصوره الحقيقيه لذهن المستمع. دي نقطه مهمه. في برضه سبب ثالث، ان احنا احيانا بنكذب لما بنبقى عايزين نضر حد. دي وحشه جدا، دي فظيعه. شفت انت، انا كنت عمال ادور في ذهني ايه الحاجات اللي بتضر المجتمع. طب هو من كلمتك، طب ما هو دي تعتبر شهاده زور. طبعا من الانواع، يعني فيها نفس اللون والطعم بتاعها. لكن انت تكذب علشان تضر حد، تبقى انت شايل من حد جدا ويعني مش بتحبه لدرجة ان انت تقوم مألف عليه حاجة فتوديه في داهية. ده كذب طبعا غير محتمل زي ما انت قلت، شيء مش من الاسلام في شيء. فدي نقطة مهمة جدا. كنا قلنا هنشير الى الاطفال. الاطفال لما بيكذبوا على ابهاتهم وامهاتهم بس بقى او على اي حد او على اي لا وخاصة فعلا على اهليهم. هقول لك على بحث مؤسف كنت قريته قريب، بيقول انه ده من علماء النفس كان في اوروبا تقريبا. فبيقولوا انه قعدوا يدوروا على اسباب الكذب، يعني الناس بتكذب ليه، وقالوا اسباب كتيرة منها اللي احنا قلناها وغيرها. بعدين قالوا يبدو كده من الاحصائيات ونتيجة البحث ان السبب الاساسي اللي بيخلي الاطفال تكذب انه ابوهم او امهم بيكذبوا. تخيل، يعني شيء متعودين عليه في البيت، متوارث، خلق مكتسب، مكتسب من البيت. اما ان هم بيكذبوا في حاجات هم مش شايفينها مضره كاهالي، لكن هي مضره جدا. زي مثلا ايه، الطفل الولد مثلا عنده 6 سنين يرد على التليفون الو، فحد يقول له بابا موجود، فيقول بابا قول مش موجود، يقوم واخد السماع بابا مش موجود. بيحصل هنا مشكلتين. المشكله الاولى انه بيشوفك انت بتكذب كاب، فهيبتدي يقلدك غصب عنه، ان هو انت يعني انت بالنسبه له قدوه. طبعا المشكله الثانيه انه بيتعود هو يكذب، هو قال دلوقتي حاجه غير الحقيقه، فبدا ان هو يقول حاجات غير الواقع، فبقت عاده عنده في لسانه. احنا مش عايزين نعود اللسان على انه يقول حاجه مش حقيقيه، وبقت اوكي ان هو يكذب لانه دي النشأة بتاعته. ده ابوه قال له قول كده. يعني في مين احسن من ابويا يعلمني، مش كده؟ فحتى لو ابوه بيقول له ده غلط، مش ما هو مهما تقول ده غلط ويبقى فعلك بيقول انه ده صح، ما انت بتعمله بنكتسبها من اهالينا. فدي نقطه مهمه جدا. الاطفال اصلا بنبقى جوانا كاطفال اصلا وكمراهقين يا معتز اصلا ضعف في النفس وقله ثقه، لسه بنكبر ننشأ نستوي ولسه عايزين، يعني بتبقى ميول جوانا مش كلنا بس كتير مننا، ولسه عايزين نحسن صورتنا ونبان قدام اصحابنا حاجه حلوه. ونعمل. فالميول ده اصلا فينا، ما نجيش احنا كاهالي ونساعده، المفروض نقومه. فلو احنا اصلا بنكذب وبنطلب من الاطفال هم يكذبوا من الصغر، ده اللي بيقولوا البحث، بيقولوا ازاي نتوقع ان الناس كلها المجتمع كله مش هيبقى كذاب اذا كان احنا بنورث الكذب من جيل الى جيل الى جيل. فدي نقطه كانت مهمه جدا حبيت ان انا اشير اليها في السياق بتاعنا النهارده. انت عارف يا معز، انا لو من الـ الـ الـ الـ الاب ده اللي بيقول ابنه قول له انا مش موجود، انا عندي اقول له لو على قطع رقبتك ما تكذبش، واخليها له كده قاعده في حياته وانساها على قطع رقبتك. طبعا يعني نو واي زي ما بيقول، وربنا مش هيسيبك، وربنا مش هيسيبك. ربنا قال كده، قال فالحق والحق اقول، ربنا ما بيقولش غير الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مره قال ولا اقول الا حقا. طب ما نبقى احنا كمان كده، لا نقول الا حقا فعلا. يبقى الواحد، ودي نقطه مهمه جدا يا معتز، كان احد العلماء برضو من القرون الماضيه اشار اليها، قال انه الكذب ده انسلاخ عن الانسانيه، بنفقد انسانيتنا. فسؤل ازاي؟ قال لانه الخاصيه الاساسيه اللي بتميز الانسان عن الحيوان في المحسوسات، يعني قدامنا بعينينا شايفينها، النطق. قال واللي بيكذب لم يعتمد نطقه، نطقه بقى زي قلته، احنا خايفين مش هنعتمد نطقه. ومن لم يعتمد نطقه خلاص استوى مع البهائم، فقد الخاصيه الاساسيه بتاعته اللي هي خاصيه انه بينطق، علمه البيان وغيره. فدي نقطه مهمه جدا. الكذب يهدي الى الفجور، الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في مجتمعات بتنتقد لما بتلاقي ان في مسؤول كذب، في مجتمعات، تعالى نمسك مثل صغير قوي، بيل كلينتون. كلينتون بالظبط، قريت افكارك. لا اقول مثل اصل هو المثل المعاصر بتاعنا. كلينتون لما كذب بالنسبه لعلاقته مع مونيكا لوينسكي، وقال انا ما اعرفهاش، وهو كان فعلا عامل علاقه معاها، كان هيتعرض لانه هيعزل من منصبه، عايز يكتر من كده. طبعا، ودي مشكله كبيره جدا ان المسؤول عنك بيكذب، لكن خلي بالك ان هو، انا يعني موقف كلينتون ده بالذات قعدت ادرسه فتره، والى الان ما وصلتش الى حاجه حاسمه، ومش مهم يعني، ده من العلم اللي لا يضر ولا ينفع يعني. بس ايامها كنت بتامل، لانه هو في حاجه اسمها المواراه، حاجه اسمها التوريه. خلي بالك من النقطه دي. بعيد بقى عن كلينتون، انا ما اعرفش، مش بتكلم على موقفه خالص، لكن انا خدت منه عبره عامه دلوقتي. في حاجه اسمها التوريه، واحنا قلنا ان احنا هنرجع بعد الفاصل نقول امتى الكذب ما يبقاش اسم، وساعتها مش يعني حتى ما يتسماش كذب قوي، ولو انه يتسمى كذب لغه، لكن امتى ان انا اقول حاجه غير مطابقه للواقع وما بقاش خدت اسم. في مواقف زي ايه؟ لما تبقى بتمنع ضرر اكبر بكتير وما يبقاش فيها نفع للنفس عندك، زي في الاصلاح بين الناس. كويس. لو انت بتصلح ما بين اثنين متخانقين سنين طويله قوي قوي قوي، كويس، وسالك قال كده عني وانت عارف انه قال مثلا، تقول له لا لا. ليه؟ لانه الذنوب اللي هتحصل في الشتيمه منهم لبعضهم بعض والمقاطعه اللي بينهم دي كلها اكبر بكتير من ان انت تقوم قايل لا ما قالش بنيه الاصلاح وخلاص، وانت ما خدتش نفع، انت اصلحت ما بين الناس. في مواقف معينه الى اخره. في الحرب لما بتبقى خدعه، انت دلوقتي انت المفروض في الحرب بتبقى انت في الطرف العادل كمسلم، انت المفروض لو حصل حرب انت مع الحق، انت بتحارب الباطل هنا. فانك تسيب الباطل يغلبك ده هيبقى انهزام لاهل الحق. ما ينفعش. فساعتها المصلحه بتاعه ان الحق يغلب الباطل اكبر بكثير من ان انت تقوم قايل كلمه، مثلا اللي بيسال عن الاسلحه او غيرها، فتقول كلمه غير الحقيقيه ان الاسلحه في المكان ده، لا دي في المكان الفلاني الى اخره، فتكسب وتنتصر في الحرب بسببها، ففي الحرب لانها خدعه. ده موضوع مهم. دي المواضع القليله قوي اللي ممكن الانسان ياخد ثواب كمان، مش بس ما يقسمش، ياخد ثواب انه قال حاجه غير الحقيقه. شوف في مواضع قليله وعامله ازاي ونبيله وشريفه ازاي، ما بالك بقى في الحاجات اللي بتبقى في النفس، اللي بتبقى للنفس وبتبقى ضعف وخوف من المواجهه. كتير قوي بنبقى خايفين نواجه. انا متهيألي معز انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين، انا مش دارس قوي ومش متبحر يعني، بس انا متاكد ان هم كانوا بينزعجوا قوي قوي من سلوكيات الكذب دي. طبعا. عشان كده قالوا الواحد لو اضطر قوي قوي قوي ان هو محطوط في موقف بجد، وهو الموقف ده زي الحرب اللي قلناها من شويه دي. لما قال صلى الله عليه وسلم سئل مره وسال واحد واظن انه كان اعمى، فانتوا منين؟ انت عارف العرب بيسموا ساعات انا من ماء، يعني من منطقه فيها ماء، واخد بالك الى اخره. فقال من ماء، نحن من الماء. هو طبعا قصده ان احنا خلقنا من الماء. لان احنا كان في حرب، فدي كانت حاجه، فبيعلمنا ازاي ان انت في الحاجات الكبيره قوي قوي دي برضه ما تكذبش، اعمل حاجه اسمها توريه. التوريه دي اللي هي ايه؟ انك قلت حاجه تحتمل معنيين، وانت قربت بيها معنى والشخص الاخر فهم معنى تاني. عملت ده ليه؟ عشان تنقص حاجه كبيره قوي زي ما قلنا في الحرب دي او غيرها، او تصلح ما بين ناس، فحتى ما تروحش للكذب على طول او انك تخالف الواقع. تمام. لا، ساعات بتقول بس التوريه، فدي نقطه مهمه جدا، لكن بشرط برضه يا معتز الا يتخذ عاده. ما يبقاش الواحد بيتحرى التوريه. انا هقول دي وقصدي دي، هقول دي وقصدي، لا ده كده دخلنا نفسنا في دائره الكذب برضه. ما هي العاده اللي هي اللي بتتعبني يا معتز. فاحنا كده حللنا الجزئيه بتاعت متى يرخص للكذب. بالظبط. دي مهمه. عايز اقول لك حاجه قبل ما تقفل يا معتز، اظن الوقت قرب يخلص. مهمه قوي. اللي هي انه لما بنعود نفسنا على الكذب بنأخر توبتنا من الذنب نفسه اللي كنا بسببه بنكذب. فعلى سبيل المثال، انا خايف، انا جبان، وده خلق ذميم لازم نرتقي عنه، نبقى عندنا شجاعه. فالمفروض انا اقول بصدق انا خايف ادخل المكان ده. واحد بيسالني ليه، اقول له انا خايف، لكن اكذب اقول له اصلي كنت واكل من شويه، اصلي كنت عامل. انت كده هتفضل كذاب وهتفضل جبان. زي ما تقول عارف الكذب ده عامل زي ايه؟ زي مكياج بتحطه على وشك، بتحط صوره جديده، بنبقى بنحط صوره جديده غير ملامحنا. الى متى هنبقى بنخبي احنا مين؟ بالعكس، ده احنا نواجه نفسنا والناس باحنا مين ونرتقي ونتحسن لحد ما نبقى احنا حاجه كويسه ان شاء الله. فالكذب بيؤخر الحصول على الاخلاق العليا دي، لان احنا بنعمل زي مكياج ومحدش خد باله وبنعديها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ربنا قال كده في التوبه، في المائده قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. احنا ورانا يا معتز بنسبه رمضان اخلاق كثيره عايزين نكتسبها. فقال عمران مثلا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. فنبقى مأخرين الصادقين، اللي احنا عايزين الصادقين وعايزين القنوت وعايزين الانفاق وعايزين الاستغفار وعايزين كل ده فأنا عايز أقول إيه، عايز أختم بإيه يعني. الصادق الأمين ده كان صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا محمد كان لقبه الصادق الأمين، كان إذا نظر الرجل في وجهه يعلم أن هذا ليس بوجه كذاب. الدان على وشنا بتبقى مستريح مصالح مع نفسك، مش بتخبي حاجة في قلبك وفي ملامحك وعمال تحاول تعديها، وإلى الآن الآن من الناس تكشفني وإنه ربنا غضبان عليا، زي ما تقول واحد واقف على صباع رجل مش على رجلين مستريح. ليه ندخل الحالة دي؟ صحيح. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا ان احنا نخلص يا معتز من ازمة الكذب دي خالص، ومن التقلص دي علشان هو مش ملموس، نتجاوزها تماما. احنا امة الصادق الامين، ربنا يجعلنا صادقين امناء، ويقول لنا يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. شكرا لمعز، وعايز اقول لك بس كده اعتراف سريع ان انا لو نادم على اي شيء في حياتي مش اكتر من اني اضطريت اكذب مرات معينة، طبعا في حل من ذكرها، بس دي من اكتر الحاجات اللي ببقى نادم عليها، ما بحبش التوبة. الحمد لله، والندم توبة، جزء من التوبة طبعا، فخلاص كده عدت، والواحد ينوي يعاهد الله على الصدق. ربنا يجعلنا من الصادقين. ربنا يجعلنا كلنا كده من اهل الصدق مش الكذب، وبشكرك جدا وبدعي لك ان ربنا برضو كده امين يا رب يكثر من امثالك ان شاء الله، الحسن ظنك يجعلنا جميعا كده، يجمعنا في الجنة اللي هي دار البر، اللي هي دار الصدق، دار البر، دار الصدق، الجنة إن شاء الله.